خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولأ الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واحشرنا في زمرة أهل القرآن، واجعل القرآن شفيعنا في الدنيا وفي الآخرة، واجعله حجة لنا في الدنيا وفي الآخرة، واجعله عند الموت رفيقنا، واجعله عند الصراط رفيقنا، وعند السؤال رفيقنا، واجعله دليلنا وقائدنا إلى الجنة. اللهم انفعنا بالقرآن، وانفعنا بما علمتنا من القرآن، واحشرنا في زمرة نبي ورسول القرآن سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تقضي حوائجنا وحوائج القرآن وحوائج السائلين بسر كل حرف من حروف القرآن. اللهم أكرمنا بسر كل حرف من حروف القرآن، واجعلنا من الذين يتدبرون معانيه ويفقهون مرادك منه يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.